هذا سائل يسأل يقول أكلت لحم إبل وصليت ولم أتوضأ، فيسأل عن حكم هذه الصلاة. فأقول ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الغنم أن أتوضأ منه، قال إن شئت، ثم سئل عن لحم الإبل أن أتوضأ منه، قال نعم توضأ منه، فأمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحم الإبل. فعلى هذا الشخص أن يعيد صلاته لأنه صلى وهو محدث ولم يتوضأ.